جهل جاهل قتل قاتل أمن آمن ظهر ظاهر ندم نادم كتب كاتب سحر ساحر وعدنا واعدنا سلم سالم علم عالم